خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. توحيد العبادة أن ذلك إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة هذا هو الذي يأتيه كون الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق من خلائق من الأنس إلا لعبادة ربه. ومن ينهون عن عبادة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالطاغوت كل ما عبد منه. رحمه الله. قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أبنى الله سبحانه وتعالى على خليله. خليله إبراهيم. أبو الأنبياء. في هذا الصفات. إن إبراهيم كان أمة. هو لما أرضى أمة. لأنه بقي على الإنسان وحده الله ثالثا الخلود دار الطاعة لله حنيفا المقبل على الله المعرض عن الله ولم يكن أثنى الله على الكافرين أثنى الله على خليله إبراهيم كافة الشهيد لأنه كان أمة لأنه كان على الإنسان وحده خالدا الخلود دار الطاعة لله حنيفا المقبل على الله المعرض عن الله لذا قال كافرا لأنه إذ وأتاه إلى إبراهيم وآتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لحسن ثم أوحينا إلى إسلام يوم قلنا أن اتبع ملة إبراهيم فبتقابل صلى الله عليه وسلم في السماء الإسلامية وقال انبياء كله لان الله اجتباه امتحنه بوجه معرحا وقبل ابراهيم الذبح والصلاه اجتبى ابراهيم ربه لبناته قال الله له اني جاعلك امامك قال ربي لا تلانا وعبد ثم قال بعد ذلك وعن عباس بن الصامت رضي الله عنه هذا رجل من الانصار يروي لنا هذا الحديث المتفق عليه معنى متفق عليه ان رواه الامام البخاري في صحيحه ورواه الامام مسلم عن عباس بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خمسه اشهر إذا مات الإنسان معتقدا هذه الخمس دخله الله جل بشهادة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اعتقادا هو لعاب لكن لعاب الأرض من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله محمد عبد من عبد الله ورسول من رسول الله فالعبد لا يعبد ورسول لا يكذب وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عبد من عبيد الله ورسول من رسول الله نصارى ولو فيه وهو عبد هل يوجدوا بحقه وحاولوا قدره فكبر دعاه الله المسلمون على السنة والجماعة فرقة من 73 فرقة من المسلمين 73 من واحد كيدوا بما كيد به الله كيد أن عيسى عبد الله ورسوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا تكن من المنكرين الله عز وجل قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض ستة أيام وكان عرشه على الماء. قبل ذلك كان عرشه على الماء. ما هو السبب؟ ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت سيقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر. فأول ما خلق الله من المخلوقات قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة خلق الله القلم الذي أقسم الله به بقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. ما أنت يا محمد بنعمة ربك بمثل وإن لك الأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. قل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها كان خلقه صلى الله عليه وسلم قرابا يعتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه وجنة حق والنار حق. أدخله الله الجنة على ما كان لقد اعتقد جازما هذه الخمس وتحت بها ومت على ذلك تحدث. لكن القلوب خربانة أكثر القلوب فاسدة أكثر القلوب سد الشياطين وعلماء السوء عن طريق السوء. خلق الله القلم فقال الله للقلم تكلم سبحانه وتعالى فقال القلم قال ربي وما ذاك قال اكتب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن لا يمضي. لذلك يقول عز وجل فعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ورقه من شجره الا يعلمها صغيره خطها ويعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الذي كتب الخلق بجانب الله عز وجل. ولذلك جاء الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه قل حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق فيما أخبر المصدوق. انتبهوا الصحابة انتبهوا المؤمنون إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة 40 يوما نطفة ما يخرج من أماء الله في الرحم 40 يوما هذا خلقك يا ابنك هذا خلقك الذي خلقت منه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 40 أخرى علقة ينتقل المعاني ما يخرج من أماء المرأة بعد 40 يوما إلى علقة إلى قطعة دم علقة تعلق يمر عليها 40 أخرى 40 و40 ثم تنتقل هذه العلقة بعد الدم إلى مضغة هذا خلقك يا ابنك مضغة قطعة لحم. يقول عز وجل وفي أنفسكم ماذا لا تبصرون فكروا في أنفسكم ثم يكون مضغة قطعة لحم فقالت أولا مضغة 40 أربعين ثم أربعين ثم أربعين ثم أربعين. ذكر العلماء رحمهم الله على تفسير هذا الحديث أن السقط إذا سقط المبني أمه بشهرين شهرين ونصف، ثلاثة أشهر، ثلاثة ونصف لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مصاب المسلمين، لأنه قطعة لحم يدفن، لأنها ما نفخت يده. شهرين، شهرين ونصف، ثلاثة أشهر، ثلاثة ونصف، أربع إلا عشرة أيام لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، والسبب انه لا يفعل ما نفخت في الروح. اما اذا سقط اربع ليال فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لانه يبعث يوم القيامه. قال عز وجل: وحشرناهم ولم نغادر منهم احدا، حتى السقط يبعث يوم القيامه، حتى السقط الذين بعثوا يوم القيامه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النقطة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 و 40 و 4 ثلاثة. إذا تم له 80 يوما دخل في المرض الثالث، أن صار على صار مضغة، كفل الله من هذه المرة الرأس واليد الرحيم. خلق الله من هذه المرة، شبهت مرة لأن هذا قدر من اللون قدر لحم. خلق الله من هذه المرة الرأس واليدين واليد، فلو سقط بثلاثة أشهر لا يقل ولا يقل ولا يصلى عليه ولا يسلم الا انه خير، لان من خطبه. اما اذا تم بعد، يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فيرسل الله اليه الملك بعد 40 و 40 و 40، يرسل الله اليه الملك الموكل بالارحام، ملك موكل بارحام الناس، ثم يأخذ هذه المضغة بيده، يأخذها من قلبه ويرفعها. في رحم المرأة يقول: يا ربي ذكر أو يا ربي ذكر أو يا ربي شقي أو سعيد، يا ربي ما الرزق وما الأجل وما العمل وبأي أرض أرجع كريم. فيقول الله له: ارجع إلى أم الكتاب، ارجع إلى الذي كتب القلم، إنك تجد له. فيرجع فيجدها فيكتبها: أنا كتبت هذه الأرض، أنا كريم وسعيد، وأنت كتبت هذه الأرض، أنت كريم وسعيد. الشقى له على ناس، من ذلك قرناء السوء، من ذلك إضاعة الصلاة، من ذلك استخدامك يا مال الناس، من ذلك انتهاك من حاله. اكتب رزقك وأجله وعمله وشقيه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم يحلف: هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني فرحة من الزمان الزمان قليلا من الزمان، فيسلك عليه الكتاب الأربع أنه سعيد فيعمل بعمل الجنة فيكون. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني برعة من الزمن، قليل من الزمن، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة هذا الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى اختلف الناس فيه، اليهود يدعو بحقه والنصارى خلوا فيه، المسلمون اليهود الآن من عليهم لعاين الله المسجد قالوا إنه ولد الله ولد منه، فكفرهم الله بذلك. يقول عز وجل في آخر سورة النساء: ورفعنا فوقهم، يعني اليهود، أعداء الله وأعداء الرسل، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين نص قرآني من الذي خلق. ورفعنا فوقهم الطور بالميثاق، قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، قلنا لهم لا تعدوا في السبت، واخذنا منهم ميثاقا قريبا. فبما نبذل ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف لو طبع الله عليها بكفرهم فلا يقلبون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، حيث قالوا ان عيسى ولد، وقولهم ايضا انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يقول الله عز وجل ضادا عليهم ومكذبا لهم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله وكان الله عزيزا. شهد أن عيسى عبد الله ورسوله، محمد عبد الله ورسوله وعيسى عبد الله، عذبهم الله عز وجل، عذبهم، حذر المؤمنين من اتباع طريقتهم. المؤمن أو المسلم في كل يوم وليلة يسأل الله عز وجل في الفرائض غير النوافل، يسأله في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، لكن أتذكرون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين أو الصديقين أو الشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم، جنبني طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وجنبني طريق الضالين وهم النصارى، ثم تقول عنهم اللهم صل وسلم. هذا دين الله عز وجل، هذا الفرح حديث خمسة وعشرين: إذا مات المؤمن معتقدا لها أخبره الرسول عن المؤمن، وكيد أن عيسى عبد الله لا كما تقوله اليهود ولا كما تقوله النصارى. النصارى هم اليهود في عيسى في طرف المسلم أو بجفو حقه على المسلم، النصارى أعداء الله وأعداء رسله، أشهر طوائفهم منهم من قال عيسى والله، ومنهم من قال هو الله، ومنهم من قال هو ثالث، والله كفر الثلاثة كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، عيسى ومريم ما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. كفرهم سبحانه وتعالى. والكفر ثم كان في آخر الآية وإن من الله عما يقولون لينون من يقولون كفروا من العذاب ليس من حياة السخاء. خلق الله ناسا بحطام جهنم وبأعمال مليئة حياة تعيسة حياة تقية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي إن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتيت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم كذلك مني من أذكره ولم يمت آيات ربه ولا على الآخرة أشد وأبقى شهد أن عيسى عبد الله ورسوله. فصل الله قصة مريم في سورة مريم التي سماها العلماء سورة مريم. يقول عز وجل في أولها واذكر يعني يا محمد في كتاب مريم واذكر في القرآن مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا اتخذت من دونه الحجاب أو مكان تقريبا قصية ولا كبيرة قصية الجنة قصية إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا اتخذت من دونه يعني من دون أهلها حجابا أبعدت عنه حار بينه وبين حجاب إن رمز إن حجارة إن ضلع فأرسلنا إليها روحنا أرسل الله إليها جبريل فتمثل لها بشرا سويا جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل الملائكة عند الله وأقربهم إليه وأكرمهم عنده. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام يتعجب من الليل إن عليكم يا ثياب يا بشير ويا كهون ويا شبان ويا مرجان الذي حلق لحدا الذي حلق لحدا سبعا غير سبيل المؤمنين هل لكم نصيب من قيام الليل وربما بعضكم من صلى فجرا الا بعد طلوع الشمس ونعزيه جبر الله مصيبته حيث ان الشيطان دار في وجهه كما اخرج البخاري قال رجل يصلي الفجر بعد طلوع الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل سال الشيطان في وجهه عقد ثلاث عقد وبالا كل واحد يتعامل من صلاه الفجر والشيطان مستحوذ عليه استحوذ عليه الشيطان ولكن حزب الشيطان علينا حزب الشيطان وحزب الله انكم امتحنون وبين ثمانية ملائكة كل فرد منهم أربعة بالليل وأربعة بالنهار جبريل عليه الصلاة والسلام الواسطة بين الله وبين الرسل كان عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عنه يا أيها المزمل حينما جاء مذعورا خائفا ترتعد من غار حراء دخل على خديجة زوجته رضي الله عنها فقال زملوني زملوني جاءه الملك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه فرتل القرآن ترتيلا إذا عجزنا عن قيام الليل وقلنا من حافظ على البطين من حافظ على البطين في الجماعة العصر والفجر فأحرص ما يكون الشيطان عليك الفجر علي الليل. عليك ليل طويل غلط يهدك كما تهد المرأة ويفوتك الخير تكون من أتباعي يقوم من الليل خائما في حديث آخر حتى تتلقى قد غفر الله ولا ما تقدم من ذنبه. تقول عائشة زوجته رضي الله عنها وعن أبيها الذي لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليك قال عائشة ذيبا من الرجال قال أبوها أتاه جبريل فقال هذه زوجتك في الدنيا ولا عائشة أم المؤمنين صلى الله عليه وسلم. أعلم نساء صدقنا عائشة ولا نزل جبريل عليه من وحي إلا بجرك الله عز وجل بلسان عربي راه مرتين على صورته التي خلقه الله عليها. يقول صلى الله عليه وسلم له 600 جناح كل جناح لتكبر تمثل لمريم بنت عمران نجرا رحمة من الله بها لأن يبعرها وقد جاء الرسول خلصا في هذا المسجد رجل يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث الصحيح بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب جديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السواد كاف ولا يعرفه الناس فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه يمينه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه كالسائل المسترشد وهو يريد أن يعلم الصحابة دينهم فقال يا محمد أخبرني عن صلى الله عليه وسلم الإسلام عندك بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بالحرم قال صلى يقول جبريل يقول عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويسأله قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره القدر الذي كتبه القلم اكتب نعم كائن ليوم القيامة ما تصدم ولا قتل أعلم ولا حبته في ظلمة الأرض ولا رب ولا يرث ما يسمى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب بعد ذلك قام فقال صوتنا نبت علي الرجل فذهبوا قال ما وجدنا شيء قال هذا جبريل واتاكم يعلمكم يقول الله عز وجل رجع من الرجل فتمثل لها بشرا سويا رحمه بها كان يمتلك منه لما رات انه يقترب منها وهي سعيده حال بينهما حجب جمال او جبال او غيرها قال ادعوا اني اعوذ بالرحمن من دنيا سبب وراد يعتيب منها حين خافت على نفسها قالت اني اعوذ بالرحمن ان كنت تتق الله فلك عرفا قال لها انما انا رسول ربك الله أرسلني يا هذا لك ولا من ذلك قالت أنا يكون لي ولم يمتسني بشرا ولم أقول أخير ولم أقول ذلك فبيت بيت طاهر ومريم نفسها قص الله علينا يقول عز وجل في أول سورة آل عمران: الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اللهم اختارك ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. إن قالت امرأة عمران يا أمهم رب إني نذرت لك ما في بطني محرما، حملت عمران ونذرته خادما ببيت النبي جازما أن الذي فرمها ذكر يتقبل مني ونادي ربها إنك أنت السميع العليم. لا تستمع إلى الله والرحمن أن أبغى السنة والجنة بدون ما أعطى الله لك وأن ترجع له رسوله الله عليه وسلم غير تحريف ولا تكليف ولا تنزيل ولا تعظيم ولا تعويل. المعونون ليس من أهل السنة، المتعونون ليس من أهل السنة. فلما وضعت ام مريم وضعت مريم بداية انثى ويجازم انها ذكر تقول تناجي ربها ربي اني وضعتها انثى. يقول الله عز وجل: والله اعلم بما وضعت. وصلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن الا الله، لا يعلمهن ملك مقرب ولا نبي مقرب. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية من آخر سورة الرحمة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم. ويقول عز وجل في أول سورة آل عمران: هو الذي يصوركم، هو الله الذي يصورنا لا حامل جميل لا إله إلا رب. قل عز وجل: والله أعلم بما وضع وليس الذكر كمثله. يجازم أنه ذكر ويقول في المجلس يقول: وليس الذكر كمثله وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من قول الله عز وجل: وتقبلها ربها بقبول. تقبل دعاء أمها وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. إنما دخل عليها زكريا المبارك وجد عندها رزقا. زكريا نبي الله الذي معه أخوها، ولذلك لما عرج به صلى الله عليه وسلم يقول: فلقيت من السماء الثانيه يحيى ابن زكريا وعيسى بن مريم. قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذان يحيى ابن زكريا وعيسى بن مريم. يحيى ابن زكريا قتلته اليهود لعنه الله عليهم، قتلهم الانبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعبدون. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس هم اليهود، نبشرهم بعذاب اليم. اولئك الذين حلوت امامهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين. المسلم يسأل الله في الفريضه قد اعطاك المره في اليوم والليله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وجنبني طريق المغضوب عليهم وهم اليهود وجنبني طريق الضالين وهم النصارى ثم يقضان. قلت: من هذان يجري؟ قال: هذان ابناء الخاله، ابناء الخاله ام زكريا ام يحيى. اذهب فمن عليهم. ام يحيى خاله لعيسى ومريم خاله فسلم عليهما فقالا له: مرحبا من النبي الصالح ولكم عيسى موجود من السماوات وينزل في آخر الزمن، وعند نزوله الساعة الثانية الساعة قريبة صرف الناس عن الساعة كل ما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة أمس لا يعلمها إلا الله عنده، ما أحد الله يدريك متى قيام الساعة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تتقي الله فأنا أعوذ بالرحمن منك. قال لها جبريل إنما أنا رسول ربك لا هب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك وعلي هين، ولنجعله يعني عيسى آية للناس ورحمة منا بك وبه، وكان أمرا مقضيا، أمر قدره الله في الأجل في الأزل في اللوح المحفوظ الذي كتبه القلم، أمر مقضيا لا بد منه. فنلح جبريل في جيب شرف النفحة إلى فضجع حملت فحملت فانتبذت به مكانا قصيرا، ابعدت فاجاء المخاض جاءت الولاده الى جمع النخله. قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا، لعنه الله هذا المخاض يقولون عيسى هو الله طائر الصدق يقولون عيسى طائر الخلف يقولون خلف الله هذا. فناداها من تحتها قيل انه جبريل وقيل انه عيسى، ناداها بصوت سمعته الا تحزني الا تحزني يا مريم، قد جعل ربك تحتك سريا ما عندي، هزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جميلا. ولدت عيسى فهزت النخلة، ولم يكن في ذلك الوقت في ذلك الأيام في النخلة في مرة، لكن الله خلق في هذه النخلة تمر لتأكل منه، هناك قابلة ولا هناك ولادة شيخة، عزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا، كلي واشربي كلي من الثمر واشربي من الماء وقري عيني. أنزل الله السكينة وطمأنينة على قلبه وفرحت بعيسى، وأن الله قال ورحمة منه خصوصا بأمه خصوصا بعيسى، كلي واشربي وقري عيني فإنا ترين من البشر أحدا تقولي إني نذرت للرحمن قولي، يعني عن الكلام أنا مكلم اليوم بريئة الحاجة، أنفع ما يكون للواضعة حتى الذي يسر الله لمريم أو أنفع ما يكون. فحملته فاتت به قومها تحمله، فأقبلت عليها مريم مع ولدها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا أمرا عظيما، يا أخت هارون كيف بهارون وموسى إنهما قرون طويلة، لأن قيل إنهم يسمون بأسماء الأنبياء بعده أخلها اسمها هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بل أنتم بيت نبوة وبيت صالح وبيت ظاهر. جاءت عندهم ووضعت الولد على فخذيها وأقمت ثديها كعادة النساء وأشارت إليه لأن الله أمرها أن لا تكلم، لما أشارت إليه أطلق الثدي وأقبل عليهم بوجهه قال إني عبد الله هو مولود آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكرا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم اولدت وسلم في هذا الحديث. وجيد أن عيسى عبد الله ورسوله كما تقوله اليهود ولا تقوله. إنما ذا عيسى عند الله كما خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لذلك خلق الله آدم لا من ذكر ولا أنثى. خلق الله آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأصيب له ملك. وخلق حواء من ضلع آدم الأيسر من ذكر بلا أنثى. وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر. وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى. يا أيها الناس خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك أولو العزم من الرسل خمسة ذكرهم الله في آيتين من القرآن. ذكرهم الله في أول سورة الشورى وفي أول سورة الأحزاب الذي قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من اشتد عليه الأذى من قومه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لن يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى زادوا لكم كما شرع لكم من الدين ما وصى به العزم من الرسل والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصلنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تكفروا. يخبر عليه الصلاة في هذا الحديث آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل والتوكل. العلماء قولان في آخر الجنة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قول الأول وإن كان عمله قليلا. قول الثاني أدخله الله الجنة على حسب عمله على حد قوله تعالى وادخل الى رياض المعمل فاعترف بهذه الخمس الرسول بالشرك بالله اعتقدها في سويد اخر ان الله لا ينظر الى انسانكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وانفسكم ربك وعملكم محمد قبل الله ادخله الله الجنه على ما كان. قال العلماء رحمهم الله الإنسان مبتلى في هذه الحياة بأربعة أشياء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي وجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بينا له طريق الخير وطريق الشر وأعطاك الله فرصة وأعطاك الله نشيئة وأعطاك الله إرادة كلها تابعة من إنا هديناه السبيل بينا له طريق الخير إنا شاكرا. أربعة أعداد تلاك الله بها نفسك الأمارة بالسوء وهواك وقرينك شيطانك انتصرت عليه ثم الحزن وان انتصروا عليك ثم الحزن الشيطان الا ان حزن الشيطان هم الخاسرون الا ان حزن الله هم الغالبون كان اعطى جراده وقدره قلت اذا احرص ما يكونون عليك رب احاديث في ثلاثه انت تمتحن اليوم وليله عندك خروج الصلاة من على كرامة قائدهم الشيطان عندما تدخل الصلاة عشان ما يذكر الحال لا يذكر الصلاة الشيطان قلنا بسورة المنازل يريد أن يقطع سيرة من الصلاة ثلاثة يوم ولا رحمة إنا خلق الإنسان من مكان خمس مرات في جاهل نفسك أو تسترسل مع عدوك بعض الناس شيطانه قوي بسبب ما غذاه من الحرام ومن الذنوب ومن الكبائر. وبعض الناس شيطانه يمشي وراءه ضعيف لأنه يخالف لأنه يعاكس لأنه يعصاه. بعض الناس لا، هو يمشي وراء شيطان، بعض الأقاتل يحن مسارح مغاني المحرمات كل ما شيء يترك بذيع حلو. ومن يعش عن ذكر الرحمن قيد له الشيطان وإنهم لا يصدون عن هذا القبيل ويحسبون أنه حتى إذا جاءنا يوم القيامة هو الشيطان قال هذا المسكين الذي لعب عليه ورسمه يا ليت بيني وبينك وجنة خير. والله عز وجل كما أن الشيطان يطلع من خلفه فلما كبر قال إني لا يموت كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين. وذلك الأول عند صلاتك اليوم والليلة خمس مرات انتبه إذا أفطرت ولا دريت إلا بعد صلاة الإمام فاعتبر نفسك أنك نسيت أنك مغلوب أن شيء أن صلاتك ضربت وجهك. الموضع الثاني عند شهوتك أحرص أن يكون الشيطان عندك الخير. الموضع الثالث عند غضبك ما تكاد تركن الشيطان في هذه الصلاة إلا ما حفظ الله. أبي هريرة رضي الله عنه ناتي بالشاهد ومسألة هذا الحديث تلقوا إن ثلاثة المكان خطر كانوا يتمشون أخذ منهم المطر مالوا إلى غار فدخلوا فيه حذرت على فم الغار صاحب العظيم. شاهد من هذا يقول الرجل الأول توسل إلى الله بالعمل الصالح قال اللهم إنه كان لي. قال بعضهم لبعض ثلاثة طلقت هاريم هذا الصخرة الذات فلم يروا السلم فأيقنوا بالهلاك فأيقنوا بالموت. وقال بعضهم هذا الحديث متفق عليه رواه الإمام البخاري الصحيح ورواه الإمام مسلم وراوي أبو هريرة رضي الله عنه يقول فقال بعضهم قال بعضهم لبعض تعلمون أنه لا يلقيكم مما وقعتم فيه إلا أعمالا عملتموها لله الصالح. قال أحدهم اللهم إنه كان لأبوان جهان كبيرة وقال عليهما غنمهما وإن هنا بالشجرة ذات يوم فلم آتي إلا وغنى حلت غبوقهما عند العرب الغبوق الذي يشرب عند النوم آتيت عند رأسيهما الإناء أو الفدى على يده. يقول والصية يتباغون عند قدمي إخوانها أولادها فأكره أن أوقظهما والدي وأكره أن أنصي الصية قبلهما ولم يزل ذلك دابي ودابهم حتى برق الفجر. يعني حامل القدح والصية اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فبرج لنا مما نحن فيه. في رواية أخرى فبرج لنا فرجة نرى منها السماء وزاحت الصخرة وجعلوا يرون السماء غير أنهم لا يستطيعون. قال الثاني اللهم إنه كان لي ابن طعام فلي هو يا طلاب فلي هو يا شباب لا يستعمل عليكم الشيطان فلي هو يا كهور جايبه يا شياب الذي اجرانا على شفير القبر كم عندنا كذا في اطفالك كنت اشبه هنا ورانا كنت قايلي ورانا عندنا كذا على الطريقه. قال اللهم اني انه كان لي ابن طعام كنت احبها كاحب ما يحب الرجال وإني طلبتها على نفسها فعلا طلب على نفسها بالحرام فعلا وإن أحلق في يوم فطلبت مني 100 دينار مئة من أجر، وفي رواية 120 دينارا، فسعيت حتى أحرزت هذا. فلما وقعت بين رجليها هي وفر من الظهر، والله رقيب عليه. قالت له يا عبد الله اتق الله، عند عنفواني شهوتك، هذا الشهوة، واحرص ما يكون عليك الشطر عندك هذا من شهوة. قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا الحق. عندما حوضته بالله احضر على قبائل وقهر نفسه ومنع نفسه وتركها وما عندها من نساء، اللهم تركتها وما عندها، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك واخرج لنا مما نحن فيه. ساحت الصحراء على رأي أنهم لا يستطيعون الخروج. يقول عز وجل: أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الله. والله واحد من واحد من الحاضرين الخمر الشيطان عند شهوته ويسوقك من يسوقك. انظروا على الصلاه، انظروا ولي الله: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، قهر نفسه ومنع نفسه وترك الفلوس عندها، فاخرج لنا مما نحن فيه. يقول عز وجل: فاما من طغى وآثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الله، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الله. شوفوا ولي الله، ولمن خاف مقام ربه جل وعلا حرمته بلا سحاب. قال الثالث: اللهم إني كنت قد استأجرت أجيرا على فرح عظيم، كان من المكيف، وإنه رغب عن أجرته، وإنه ذهب فتركه، امتحن الله على التاجر في هذا الفرح جعلته أنمي، فصار منه واد من الإبل، وادي ما يعد، واد من الغنم، واد من البقر، واد من الرقيق. وإنما جاءني في ذاك يوم بعد مدة، قال: يا عبد الله اتق الله فلا تظلمني وأعطني حقي، فقلت إني لا أظلمك، قل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تهزأني وأعطني حقي، قلت إني لا أسألك. يقول في الحديث: مساقها ولم يترك جناحها. يقول صلى الله عليه وسلم: من زاحت الصخرة ثم خرجوا يمشون مسلمين. حديث صحيح ومتفق عليه. من زاحت الصخرة العظيمة الذي مثل جبل وخرجوا يمشون مسلمين. قل رضي الله الذي قال الله في ملائكة ولي الله إلى قبل عنها منهم الذين آمنوا الله الندوي والعيد دروس وكذا، إن هذا ولي من أولياء الشيطان سنطرف ونبقى عنده، ومتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون عنه. هذا التوسل هو الشيخ الأكبر الذي بعث الله رسله لنهم عنه. يقول عز وجل: فمن يريد الله إرادة كونية قدرية، فمن يريد الله وأن يهديه يشرح صدره يقول قابل مثله، ومن يريد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يشرح عليه من ضيقه كذلك يجعل الله رجل على الذين لا يشركون. وهذا صراط ربك مستقيما قد وصلنا الايات لقوم يذكرون. دار السلام عند ربهم وانسان يدعو ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اللهم لا يقبل الله الدعاء من خلق غافل باهي ساهي.